ما معنى توقيفية؟ عندك يتوقف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد ولا ينقص. التوقيف هو في الأسماء والصفات، وأما باب الإخبار فلا يشترط أن يكون توقيفيا، لا يشترط أن يكون توقيفيا. ما هو نص القاعدة السادسة؟ نص القاعدة السادسة عنده أسماء الله غير محصورة بعدد معين، والحديث الذي يدل على الحصر إن لله 99 أسماء، 100 إلى 1 من أحصاها دخل الجنة. هذا وإن كان يفهم بعض منهم الحصر، العلماء يقولون لا يدل على حصر الأسماء، لا يدل على حصر أسماء الله الحسنى. فماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ فعلى ماذا يدل؟ هل من أسماء الله 99 هكذا يدل؟ على ماذا يدل؟ يعني إجابة ناقصة عندك. يدل على، أحسنت، يدل على أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. يعني هذه 99 من أحصاها أي حفظها ألفاظا وعددا، وإن زاد يعني يحفظ ما يدل على أنها من 99 والزيادة، ويفهم معناها ومدنو لها ويدعو بها. فإذا فعل هذا سواء في 99 أو في أكثر، كل ما كان ثبت اسما لله فلا شك أن من ضمنها 99 اسما. فإذا كنت ممن أحصى هذه 99 جاءك هذا الوعد في هذا الحديث دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء، ولكن مع ذلك يدل على أن الشخص يجتهد في جمع الأسماء التي تدخل ضمن هذا الحديث. والعلماء اختلفوا في هذا، في التجميع اختلفوا كما تعلمون، يعني اختلفوا في الضوابط التي تدخل فيها. الشيخ العثيمين رحمه الله هنا أخرج من أسماء الله، يعني هي من الأسماء لكن يقول لا تدخل في الحديث، يعني من الفرق بين أن يقول لا تدخل في الحديث وأن يقول ليست من الأسماء، ويقول هي من الأسماء المضافة، هي من الأسماء لكن لا تدخل في 99. فبعضهم خاصة المعاصرين جاءوا بضوابط، ما هي الضوابط للتسعة والتسعين؟ ولكن كل الضوابط عليها مدخل، كل الضوابط عليها مدخل. فالأولى أن يجمع الشخص كل ما دل عليه الكتاب والسنة من الأسماء، سواء كانت مضافة أو غير مضافة، سواء كانت محلاة بالألف واللام يعني تدل على العلم أو ليست كذلك، لأن بعضهم شرط شرطا وخالفه العلماء في هذا الشرط. قال لا بد أن يكون الاسم منصوص عليه الكتاب والسنة ودالا على علمية الاسم وتميزه بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة بالجر والتنوين والنداء وألف إلى آخره. فأخرج المعز مثلا والمذل والخافض والرافع والمبدي والمعيد والضار والنافع والمنتقم والمميت والباعث والباقي والعدل والمحصي والمقسط والمغني، كل هذه أخرجها. يقول هذه صفات أفعال وليست من أسماء الحسنى، يعني أنها من أسماء لكن ليست من الأسماء الحسنى التي يعني في هذا الحديث أو ما يدل عليه هذا الحديث. وهذا الكلام ردوا عليه، هذا الكلام ردوا عليه، يعني بعض المعاصرين ذكر هذا وذكر أنه أيضا من كلام ابن القيم، والصحيح أن ابن القيم لم يشترط مثل هذا الشيء. إن شاء الله نذكر بعض من هذا إذا أخذنا بعض يعني الأسماء ومعانيها إن شاء الله. يا جماعة اسم الدليل عليه من كتاب السنة ومعناه بعد هذا الكتاب إن شاء الله، لأننا نحن الآن في قواعد، نحن الآن في تقعيد قواعد تذكر في باب الأسماء والصفات. فخير الغافلين رب العالمين مالك يوم الدين، هذه من أسماء الله، لكن الشيخ العثيمين يقول هذه أسماء مضافة، وأنا لم أدخل المضاف في الترداد، أحاول أن يعد أن يذكر يحصر التي في 99، وما سواها يعتبر من أسماء الله، لكن يقول الشيخ ومن أسمائه تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. وفي الشرح بين هذا، الشرح ذكر كلاما أنه يرى أنها ليست داخلة في حديث الحديث، وإن كانت من الأسماء لكن ليست داخلة في حديث إن لله 99 أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. وحسن الختم بهذه القاعدة كما فعل ابن القيم وغير العلماء، يختمون باب الأسماء بهذه القاعدة، بهذه القاعدة. الإلحاد في اللغة أصله مطلق الميل، الإلحاد في اللغة أصله مطلق الميل، ويدور أيضا حول معاني أخرى، يعني له معاني أخرى في اللغة كلمة إلحاد، وأصلها مطلق الميل. الشيء المائل يقال فيه لحد أو نحوه مثل لحد القبر، وأيضا من معانيها اللغوية، وإن كانت يعني قد تدل على بعض المعاني الإصطلاحية، المماراة والمجادلة. الإلحاد من معانيها اللغوية المماراة والمجادلة بالباطل، المماراة والمجادلة بالباطل، هذا من معاني الإلحاد اللغوية، المماراة والمجادلة بالباطل، وهذا يدل عليه هنا المعنى الإصطلاحي كما سيأتي. وأما الإلحاد في أسماء الله فعرفها الشيخ هنا بتعريفه سنقرأه. قال رحمه الله: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. هذا تعريف الشيخ العثيمين رحمه الله للإلحاد في أسماء الله، هو الميل بها، أخذه أيضا من المعنى اللغوي لأنها في اللغة معناها الميل، فقال الميل بها عما يجب فيها. وعرفه ابن القيم بتعريفه أشمل، وهو قال: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها. قال هو العدول، يعني تعريف آخر أشمل من هذا التعريف وأوضح. قال رحمه الله: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها، هو العدول بها يعني بالأسماء وبحقائقها ومعانيها، عن الحق الثابت لها، عن الحق الثابت لها. وهذا المجموع الذي ذكره هذا الكلام كله سيأتي ضمن الأنواع التي تذكر إن شاء الله. الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها، عن الحق الثابت لها. قال الشيخ: وهو أنواع، الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها، إذا أنكر شيء من الأسماء أو أنكر الأسماء كاملة كما فعل غلاة الجهمية، فهذا يقال فيه ألحد في أسماء الله، أن ينكر شيئا منها كما فعل غلاة الجهمية، أنكروا الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات، من الصفات الذي عند من حرف ساقط اكتبه، أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، في بعض الطبعات سقط حرف من، مما دلت عليه من الصفات والأحكام، إذن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فيثبت الاسم وينكر الصفة، يثبت الاسم وينكر الصفة، كالمعتزلة كما تقدم معكم، يقولون عليم بلا علم، هؤلاء أيضا ألحدوا في أسماء الله، ألحدوا الصفات، أثبتوا الاسم الحذر الصفة أنكروا الصفة أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، والأحكام تقدم معنا أنها المراد به الأثر أو المقتضى كما تقدم، الأثر والمقتضى، وهذا لا يكون إلا في الأسماء المتعدية كما تقدم، الأثر أو المقتضى وهذا لا يكون إلا في الأسماء المتعدية. قال كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، يعني أهل التعطيل سواء غلاة الجهمية أو المعتزلة أو غيرهم فعلوا هذه الأمور، أنكروا شيئا من الصفات وما دلت عليه من الصفات والأحكام، أنكروا الأسماء أو أنكروا بعض الأسماء أو أنكروا الصفات أو ما دلت عليه من الأحكام. قال الشيخ وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معناه باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها، أن يجعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين. الشيخ كما تقدم أنه نبه على هذا اللفظ أن الأولى أن يقال تماثل، أن يجعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين، يكون يمثل صفات الخالق بالمخلوقين كما فعل أهل التمثيل أو أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معناه باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه، يعني دالة على التشبيه أو على صفات المخلوقين، فجعلها دالة عليه يعني على التشبيه أو على صفات المخلوقين ميل بها عما يجب فيها، وهذا واضح إن شاء الله. قال الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، زعم النصارى أن الله سمى نفسه بالأب وأن الإبن هو عيسى، هذا زعم النصارى أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالأب وأن الإبن هو عيسى. قال وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، الفلاسفة يطلقون بعض الألفاظ فيسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة ومعناها السبب الفاعل في هذا الكون، السبب الفاعل في هذا الكون، السبب الفاعل في هذا الكون، ومعنى العلة الفاعلة هنا يعني الفاعلة للحدث كخلق الله الإنسان، خلق الله الإنسان، ومعنى العلة الفاعلة أي هذا من معنى من معانيها، قلنا السبب الفاعل في هذا الكون، العلة الفاعلة أو معنى آخر تقول الفاعلة للحدث فخلق الله للإنسان، العلة الفاعلة أي الفاعلة للحدث فخلق الله للإنسان. وله تعريف في عند الجرجاني في التعريفات بنحو هذا الكلام، يقول ما يوجد الشيء بسببه، يعرف الجرجاني العلة الفاعلة يقول ما يوجد الشيء بسببه، لكن إن شاء الله عندكم المعنى الذي ذكرنا لكم يكفي، السبب الفاعل في هذا الكون يعني الذي يحدث، يعني الفاعل للحدث كخلق الله للإنسان، الله عز وجل خلق الإنسان ف خلق الله عز وجل الإنسان يسميه الفلاسفة علة فاعلة، علة فاعلة أي تسببت في هذا الكون بفعل وهو خلق الإنسان، هذا تسمية الفلاسفة. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، أن يسمى الله عز وجل بالعلة الفاعلة من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهم الفلاسفة الذين يفعلون هذا. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها بها نفسها باطلة، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، هذه أسماء باطلة. قال الرابع أن يشتق، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، يعني على أحد القولين فيهما اشتقاق العزى من العزيز، والقول الثاني أنه ليس مشتقا من اسم الله العزيز بل العزى تأنيث الأعز. القول الثاني يقول هنا كما فعل المشركون اشتقاق العزى من العزيز، فالقول الثاني في المسألة أنه ليس مشتقا من اسم الله بل العزى تأنيث الأعز، العزى تأنيث الأعز. وقوله اشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، والقول الثاني أن اللات اسم رجل يلت السويق للحاج كما تقدم في كتاب التوحيد، اللات اسم رجل يلت السويق للحاج، فلما عكفوا على قبره فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. قال أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامه، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، وتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجيب فيها. هذه أربعة ذكرها الشيخ وهي من كلام ابن القيم، وبقي واحد لم يذكره الشيخ وهو في كلام ابن القيم رحمه الله الخامس أيضا هو من الإلحاد وهو من تمام كلام ابن القيم. قال رحمه الله وصفه عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس، وصفه عز وجل الخامس من أنواع الإلحاد، وصفه عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس، بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، من النقائص كقول أخبث اليهود، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. فهذه خمسة وبعضهم يزيد عليها من كلام شيخ الإسلام، ولكن يعني هذا كافي إن شاء الله. قال الشيخ والإلحاد بجميع أنواعه المحرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية هو محرم، ومنه ما يكون كفرا كقول النصارى تسمية النصارى له الأب، ومنه ما يكون شركا كفعل المشركين يشتقون من اسم الله اسم ويعبدون، ومنه ما يكون محرم وبدعة ونحو ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وهنا مسألة نختم بها هذه القاعدة، وهي حكم إنكار شيء من أسماء الله وصفاته، حكم إنكار شيء من أسماء الله وصفاته، لأنه في البداية قال أن ينكر شيئا منها، أول شيء قال أن ينكر شيئا منها، فما حكم إنكار شيء من أسماء الله وصفاته؟ تقول الإنكار نوعان، الإنكار نوعان، الإنكار نوعان. الأول إنكار تكذيب، إنكار تكذيب وهو كفر بلا شك، إنكار تكذيب وهو كفر بلا شك، مثل أن يقول ليس لله يد فهذا كافر إجماعا، مثل أن يقول ليس لله يد فهذا كافر إجماعا، هذا إنكار تكذيب لأنه يكذب القرآن. الإنكار نوعان، واحد إنكار تكذيب وهو كفر بلا شك، مثل أن يقول ليس لله يد فهذا كافر إجماعا. الثاني إنكار تأويل، الثاني إنكار تأويل، فلا يجحدها وإنما يؤولها، فلا يجحدها وإنما يؤولها، وهو نوعان، وهو نوعان. ألف أن يكون لهذا التأويل، وهو نوعان، ألف أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، فلا يوجب الكفر، فلا يوجب الكفر، يعني لا يكون كفرا، وإن كان محرم، هو محرم لكن لا يصل إلى تكفير صاحبه، مثل أن يقول اليد بمعنى النعمة، فلا يوجب الكفر، مثل أن يقول اليد بمعنى النعمة، مثل تأويل المعطلة الذين يعطلون الصفة أو يفسرونها بالنعمة، مثل أن يقول اليد بمعنى النعمة، فهذا العلماء يقول يعني فيه تسوير من حيث اللغة العربية، لأن اليد قد تغلب على النعمة في كلام الشعراء ونحوهم، ولا تطلق في أسمائهم، يعني لا تفسر فيها صفات بمثل هذا، فإنها صفات حقيقية تليق بالله جل جلاله. ألا يكون لهذا التأويل مسوغا في اللغة العربية، ألا يكون لهذا التأويل، ألا يكون لهذا التأويل مسوغا في اللغة العربية، فهذا موجب للكفر، فهذا موجب للكفر، أن لا يكون لهذا التأويل مسوغا في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقية وليس معناها النعمة، يعني يجحد الأمرين، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقية وليس معناها النعمة، يعني لا يسوغ، لا يتأول، وإنما مثلا يقول معنى يد الله أي السماوات والأرض، مثلا يقول هكذا يد الله فوق أيديهم، يقول السماوات والأرض فوقهم، السماء فوقهم والأرض تحتهم، يعني أول مثل هذا التأويل، هذا التأويل كفر، ألا يكون لهذا التأويل. فهذا موجب للكفر، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة وليس معناها النعمة، وربما فسرها يعني تضيف الذي ذكرناه لا بأس، السماوات والأرض أو شيء لا تدل عليه اللغة العربية. أو لا يفسرها بشيء، ينكر ولا يفسرها بشيء، فهذا التأويل ليس له مسوغ في اللغة العربية وهو موجب للكفر. فالخلاصة أن الإنكار نوعان، إنكار تكذيب وهو كفر كله، وإنكار تأويل، والإنكار التأويل منه ما يكون كفر ومنه ما يكون غير موجب للكفر كما ذكرنا. طيب هذا من كلام الشيخ العثيمين في بعض كتبه، لكن ما أدري هو عندكم في الشرح وفي كتاب آخر لعلهم الشرح التدمرية ونحن. تكتبوا انظر المجلة صفحة المجلة شرح القواعد صفحة 158 وهو من كلام الشيخ العثيمين نقلته عن كتبه قبل أن تطبع بعض الكتب كانت مخطوطة وكانت تأخذ بعض القواعد المجلة شرح القواعد صفحة 158 هذه فائدة مهمة تتعلق بالدرس ونحن ما نأتي إلا ب الفائدة التي لا بد منها لتكميل القاعدة أو فهمها وهي إن شاء الله من القواعد الواضحة لا تحتاج إلى الخلاصة أن الإلحاد في أسماء الله تعالى على خمسة أنواع الأول فعل أهل التعطيل والثاني فعل أهل التشبيه والثالث فعل النصارى والفلاسفة والرابع فعل المشركين والخامس فعل اليهود هذه يعني إذا أردت أن تحفظها ثم تفسرها بعد ذلك تقول فعل أهل التعطيل ينكرون شيئا من الأسماء أو ينكرون ما دلت عليه من الصفات والأحكام ثم تكون فعل أهل التشبيه ويجعلون صفات الله عز وجل وهكذا أسماء الله عز وجل تشابه صفات المخلوقين الثالث فعل النصارى أنهم يسمون الله عز وجل بالأب ويجعلون عيسى الإبن وكذلك الفلاسفة يسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة أي السبب الفاعل في هذا الكون كذلك فعل المشركين أنهم يشتقون لأسماء آلهتهم من أسماء الله عز وجل فيشتقون من الإله اللات ومن العزة العزيز ومن المنان منات كذلك الرابع طيب هذا الرابع الخامس فعل اليهود أنهم يصفون الله عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص نقتدي إن شاء الله بهذا لأن القاعدة التي بعدها طويلة ترك لي درس وحدها إن شاء الله إلى هنا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا